بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، هذا المجلس الثاني من مجالس بيان صفات الحروف، وكنا قد ذكرنا تعريف الصفات وبينا النوع الأول من أنواع الصفات التي يسميها علماء التجويد بالصفات المتضادة، ثم شرع المؤلف في الصفات غير المتضادة أي التي لا ضد لها، وجعل أول صفة من ذلك صفة الصفير، صفة الصفير، وحروفه سبقت معنا وهي الصاد والزاي والسين، وسميت بحروف الصفير لأنه عند نطقها نسمع صفيرا، وأقوى ما يكون هذا الصفير يكون حالة سكون الحرف عند سكون الحرف. ثم ذكر الصفة الثانية وهي القلقلة، وهي القلقلة، قالوا قديما العلم صيد وقيده الكتابة، اخطفوا الفوائد، هذه فوائد عزيزة جدا. أنا كثفت مجالس تجويد باش نكملوا قاع أحكام تجويد ورش، ولازال قائما العرض الذي عرضناه عليكم وهو حفظ سورة النور بالتجويد، وسنخصص مجلسة تسميع سورة النور إن شاء الله قريبا، المهم قبل أفريل بحول الله. القلقلة في اللغة التحرك والاضطراب، تقول سمع له قلقلة أي سمع له اضطرابا، صوتا حدث بسبب الاضطراب والتحرك العنيف، ليس مطلق التحرك، مطلق التحرك قد لا يكون به ماذا؟ القلقلة، فنقيد ونقول التحرك العنيف. أما في الاصطلاح فهو ارتجاج الحرف عند النطق في المخرج، ارتجاج الحرف في المخرج إذا نطقنا به. المؤلف عرفه فقال هي اضطراب أو اضطراب المخرج عند النطق بالحرف الساكن حتى يسمع له نبرة قوية، ثم جعل بين قوسين تصنيفا لهذه الصفة، قال والقلقلة من صفات القوة، لأنه سيتحصل عندنا في آخر ذكر الصفات أنها تنقسم في الجملة إلى قسمين، صفات هي من صفات الضعف كالهمس والرخاو واللين، وصفات هي من صفات القوة كالانفتاح والقلقلة وما سيأتي أيضا من بعض الحروف. المؤلف صراحة أعجبني في قضية القلقلة إذ فصل فيها تفصيل ربما لم يقم به كثير ممن ألف في أحكام ورش أو في أحكام التجويد. قال حروفها مجموعة في قوله قطب جد، الذي ذكر هذه الجملة قطب جد ابن الجزري، قال قطب قلقلة قطب جد واللين، قلقلة قطب جد، وسببها ذكر هذا اللفظ بهذا الترتيب للكلمتين هو الوزن، من أجل الوزن فقط، والأفصح أن يقال جد قطب، جد أي اجتهد، قطب اسم لرجل. سبب حدوث القلقلة، لماذا عندنا القلقلة؟ قال هو اجتماع صفة الشدة مع صفة الجهر في الحرف، تكونت القلقلة التي هي صفة جراء اجتماع صفتين، صفة الشدة مع صفة الجهر في المخرج، فالشدة تمنع جريان الصوت والجهر يمنع جريان النفس، ولا يظهر الحرف إلا إذا أحدثنا هذه النبرة هي صوت القلقلة بحسب الحرف الذي هو أحد قولهم قطب جد، يمتنع جريان النفس ويمتنع أيضا جريان الصوت فيحدث هذا الانفجار وهو صوت القلقلة. أقسامها تنقسم إلى قسمين صغرى وكبرى، الصغرى إذا كان أحد حروف قطب جد وسط الكلمة ساكنا، هذه الصغرى. الكبرى إذا كان أحد حروف قطب جد في آخر الكلمة وقفت عليه من أجل السكون، أو تسكن من أجل وقفك عليه، تسكن من أجل وقفك عليه. قال قلقلة صغرى وهي التي تكون وسط الكلمة مثل أطعمه، ومثل أفتطمعون هكذا كما تسمعون أفتطمعون مخرج الطاء يحدث فيه ارتجاج. أيضا يجعلون أيضا يبكون يبكون سبحان يدخلون إلى آخره. احترازات مهمة. بعض التلاميذ في بداية ضربهم في تعلم التجويد مع حرف الطاء يشبهها بالتاء فيقول أطعمه أو يقول أفتطمعون يشبه الطاء بالتاء. احترز من هذا بارك الله. وبعضهم يعطي صفة التفشي للجيم فيقول يجعلون. القلقلة هي التي تحميك من هذا الارتجاج. لابد من أن يكون هنالك ارتجاج. وفي الدال أيضا يدخلون يعطيها صفة الهمس. والهمس مر معنا أن حروفه فحثه شخص سكت أو سكت فحثه شخص. فوائد درجات القلقلة. قال أقوى درجات القلقلة إذا كان حرف القلقلة موقوفا عليه وكان مشددا مثل الوقوف على حرف القاف يعني المشدد. اسمع الفرق. قل أعوذ برب الفلق هنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق يعني وهو مشدد ووقفت عليه تفجر القلقلة تكون في أعلى قوتها. وأما وهو ساكن كما في نفس الآية ولا تقتلوا هذه في الوسط وهي قلقلة أصلا صغرى أو قل أعوذ برب الفلق. ثانيا أوسط درجات القلقلة إذا كان حرف القلقلة موقوفا عليه وكان غير مشدد مثل الوقف على حرف الطاء في والله من ورائهم محيط. واضح؟ وكما في سورة الفلق الذي ذكر. أقل درجات القلقلة إذا كان حرف القلقلة في وسط الكلمة مثل الوقف على القاف في وخلقناكم وهي القلقلة الصغرى بعينها. ثم قال لا تكون القلقلة إلا إذا كان الحرف ساكنا وهذا معلوم. احترازات. كثير من الناس يقلقل في بعض الحروف كحرف الغين الساكن. حرف الغين الساكن يخطئ فيه كثير من الناس فيقرأ ويقول غير المغضوب عليهم غير المغضوب. هذا لا لا يجوز. القلقلة وش قلنا فيها؟ يمتنع جريان النفس والصوت. وهنا في الغين يجري النفس. غير المغضوب غير المغضوب يجري صوت الحرف أيضا. وأيضا الذال أيضا الذال فيكون فيها القلقلة خطأ وهذا ينبغي أن يجتنب. ثم ذكر صفة أخرى لا ضد لها وهي صفة اللين. صفة اللين واللين السهولة وهو الطري من كل شيء. واللينة هي النخلة الصغيرة لأنها طرية فتهزها نسمات الريح تسمى باللينة. والناس اليوم كما تعلمون يسمون أبناءهم لينة نسبة إلى الشجرة الصغيرة. وأسأل الله أن لا يحركها كل نسمة هذا التي تتسمى بلينة. إن شاء الله لا تتحرك بل تثبت. هي لينة لكنها نخلة باسقة إن شاء الله. اصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان يعني لسهولته لا تحتاج إلى أن تضغط عليه بقوة. قلنا الحروف تخرج من مخارجها إذا ضغطت عليها في المخرج فيخرج ذلك الحرف. أما حروف اللين فيها ضغط لابد أن تضغط كي تميز الحروف فيما بينها لكن بدون كلفة. واللين صفة لازمة لحرفين وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو قول يوم بيع خوف. وسيأتينا بتفصيله في مد اللين إن شاء الله. ذكرنا أن علماء التجويد يجعلون حروف اللين حرفين ويضيف علماء العربية الألف فيقولون ولينا فأضافوا اللام أيضا. الانحراف. الانحراف في اللغة الميل سبق أن درس هذا بعضكم. وفي الاصطلاح قال الميل بالحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره. الصواب هنا أن الانحراف ليست صفة للحرف بل هي صفة لللسان. اللسان عند النطق بحرف يوصف بالانحراف هو الذي ينحرف اللسان وليس الحرف. يبدأ اللسان عاديا ثم ينحرف لغاية أن يصل إلى مخرج غيره مخرج غيره أي من الحروف لا الحرف المقصود. ولهذا قال هنا حروفه يكون الانحراف عادة في حرفين وهما اللام والراء. الله، قلنا اللام من أوسع المخارج، سبق هذا معنا، وهو يسد الحنك العلوي. الله لما تنطقها تشعر باللسان أنه سد الحنك العلوي. الراء ظاهر فيه الانحراف، اللسان من ذلقه من طرفه يميل، ولهذا يخطئ الناس فتسمع اللحن منهم فيشبه الراء بالياء. بعض الناس يلثغ بالراء، ووالله اللثغ علاجه الرياضة. إذا كان تعرفوا ناس يلثغون بالراء علموه الرياضة، يتصور لسانه ويحاول ويكرر. ومنهم من اللطائف من قال يعني يستعين بالماء فيغرغر تعويدا للسانه، وهذه موجودة حتى في اليوتيوب، محرك البحث تلقاها، علاج اللثغ بالراء كي اللي ما ينطقهاش وكي اللي ينطقها هو إنسان سليم، ولكن أثناء تجويده يقول وهكذا أو ما شابه، لا أدري أنا يعني، يقول بسم الله الرحمن الرحيم هكذا أو لا أدري، أحاول أن أمثل فلا أصيب، لكن أظن أنكم فهمتم. هو لسانه سليم، فقط أثناء التجويد يفخم أو لا يفخم، لا يسمى تفخيما في يعني تجويديا، إنما كأنه يجعل في فيه ويضم الهواء ويدير بشفتيه، والراء ليس فيها إدارة بالشفتين، إدارة بالشفتين في الضم، حال الضم وحال الواو، ذكر الواو. لا تقول بسم الله لا، الشفة تبقى عادية، بسم الله الرحمن الرحيم هكذا الشفة لا تستدير. طيب، قال فاللام تنحرف إلى طرف اللسان والراء تنحرف إلى ظهر اللسان. الراء يعود كما أظن تكلمنا عن هذا، الراء عند نطقه اللسان يرجع للوراء، ينقلب على ظهره، ظهر اللسان وباطن اللسان. لا يحتاج باطن اللسان، ها باطن اللسان لا حاجة له في التجويد، إنما هو في الصافير الذي عند أهل المجون والفسوق نحو ذلك، لكن في التجويد ما نحتاجه باطن اللسان، نحتاجه ظاهر اللسان، ينقلب رأس اللسان ينقلب. تصوروا هذا بارك الله فيكم، تصوروه، وإن كان ربما البعض منكم يستحي أن يطبق الآن ويحاول أن يأتي بالهمزة والحرف المطلوب ساكنا، وبعضكم اختار وأعمل الذكاء فأبعد مكان حتى يجرب ويطبق فلنلمحه. فائدة: المراد من كون الانحراف من صفات اللام والراء هو قابلية هذين الحرفين لهذه الصفة. معناه أن الحروف الأخرى اللسان فيها يستحيل فيه أن ينحرف، القاف اللسان لا ينحرف، الدال، التاء، لو حاولت تحرف اللسان لا يخرج الحرف المطلوب، الحرف المطلوب لا يخرج. الحرفان الوحيدان من 28 حرفا اللذان يقبلان هذه الصفة انحراف اللسان اللام والراء. فائدة أخرى: ينقلب اللسان بدرجة يسيرة جدا جدا، ولهذا لم أريد أن أذكر كيف الانحراف يكون في اللام، لأنني أخاف عليكم أن ينطبق عليكم مثل الجزائري المعروف، الحال الذي يريد أن يقلد مشية الطاووس الغراب، فنسي مشيته ونسي مشية الغراب. تعرفوا كلكم نطق اللام، خليكم خلاص، الكفاءة موجودة الحمد لله. لو كان بدأ نقول لكم اللام ثاني في كاين انحراف، تبدأوا تسيون بعدك تتوسوسوا، تجي تقرأ الله تقول لا ما لساني لم ينحرف، نعاود فتضيع الحرف كله، خليك تعرفوا خلاص. الراء صعيبة، الراء صعيبة وفيها بزاف ناس يغلطوا كما ذكرنا، منهم من يلثغ، منهم من يأتي يعني صوت عجيب أثناء نطق الراء. هذه الصفة يجب أن تعرف لتجتنب لا ليؤتى بها، ليست الانحراف، إنما من المفروض أن يذكرها في التكرار، التكرار هو الذي يجتنب، الانحراف لا يجتنب. ما فهمتش، أظن خطأ مطبعي، أظن خطأ مطبعي. بالمناسبة اللي عندهم هواتف مليحة تقبل قراءة البي دي اف نبعث لهم، قدروش يحصلوا الكتاب نبعث لهم. قلت هذه نتجاوزها الآن، لا نشوف إذا كان ما ذكرهاش المؤلف في التكرار معناها نساها في الطباعة، بدل ما تكون الفوق أذكرها. نعم، الانحراف ما لم أعلم في حدود علمية، عندما درسنا الانحراف قلت هو ذكر هنا صفة للحرف وهي صفة للسان، وأيضا لا يتعرض العلماء لقضية اجتنابها من عدمه في حدود علمي، والعلم عند الله، لعل في هذا زيادة علم. حقكم أن تبحثوا أنتم طلاب، وحقي عليكم أن تصوبوني، وإن كان الحق معه في هذه النقطة نرجع إن شاء الله تعالى. التكرار بين قوسين التكرير، من العلماء من قال لا يوجد تكرار يوجد تكرير، ومنهم من قال لا يوجد تكرير يوجد تكرار. الصواب أنه لا فرق، الصواب أنه لا فرق. التكرار والتكرير لغة إعادة الشيء مرة بعد أخرى، والتكرار في المعنى تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما، هذه فائدة مهمة جدا. التكرار في المعنى، من حيث المعنى مش من حيث الأداء، هذا هو مقصودي. أحيانا يكون مفيدا كالتكرار الذي في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، في كل مرة يزيدك معنى. وكذا التكرار في باقي السور كالطور ونحوها والقمر أيضا. وأحيانا يكون عيبا، وهذا هو الأصل في التكرار أنه عيب، والفصيح هو الذي يجعل التكرار إيجابيا جميلا زين به كلامه، ولكن الأصل في التكرار أنه عيب. ولهذا احذر أثناء الكتابة إذا ذكرت كلمة ثم جاءت فاصلة وبعدها تريد أن تذكر نفس الكلمة، اذكر مرادفها. مثلا قلت وجاء الرجل الأعمى، ثم أردت أن تقول واشترى الرجل الأعمى، حبيت أتأكد، فلا تقول اشترى الرجل الأعمى، قل اشترى الضرير أو الكفيف، لأنك إذا قلت اشترى الرجل الأعمى مرة أخرى قد يعد هذا عيبا. أما في التجويد فهو ارتعاد رأس اللسان، أي اهتزازه عند النطق بالحرف، يعني التكرار هنا أيضا وصف للسان، يكرر الارتفاع إلى الحنك العلوي. وهنا تنبيه في قول المؤلف في الفائدة الثانية، وهذه الصفة يجب أن تعرف لتجتنب لا ليؤتى بها، نقول هذا خطأ، بل تعرف وتخفى، محال تقول حرف الراء وكان اللسان ما يرتددش في الحنك العلوي ولو مرة. ولهذا ابن الجزري ما ذكر تجتنب أو تلغي، ابن الجزري وش قال في المقدمة؟ وأخفي تكرارا، ما قالش احذفه. وفرق يا جماعة بين الحذف وبين الإخفاء، الحذف لا وجود له، الإخفاء موجود لكنه خفي، والعلم عند الله. من الخطأ أن تظهره فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا يجوز لا ينبغي، إنما يضرب مرة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم، تخفي هذا التكرار. قال في الفائدة الأولى المراد يكون التكرير صفة للرأي، أي أنها قابلة، لا هو فيها ولكنه مخفي، هو فيها هذه الصفة لكنه مخفي، والعلم عند الله. الصفة التي بعد ذلك مما ليس لها ضد، وهي صفة التفشي، تفشي المرض إذا انتشر. وفي الاصطلاح انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين، انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين، عندما تقول الشيطان فإن الهواء ينتشر في الفم عند نطقك لحرف الشين، لا سيما المشددة، لأن فيها شينان التي ليس عليها شدة أيضا فيها التفشي. طيب شين غير مشددة، ها بينها، سبحان الله، لا شك. ولا يحيطون بشيء، إيه شيء جيد. كلمة أخرى هيا باش نوصلوا يزن كملوا، لأنه عندنا المنظومة هذه نديروا لها قراءة. الشمس مشددة، هيا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال فائدة التفشي صفة للشين وحدها عند أكثر العلماء، منهم الإمام الشاطبي وابن الجزري، وذهب بعضهم إلى أن التفشي صفة للشين والفاء، وزاد بعضهم حرف الثاء والصاد والسين. وعلى كل فالتفشي في الشين أظهر، وهو المتفق عليه بين العلماء. استقروا بعد هذا الخلاف على أن الشين فقط التفشي فقط للشين، ولا نخترق هذا الاستقرار، ما دام استقروا لا نخترق. فذكر الخلاف في هذه المسألة من باب النظري فقط، فلا تحاول أن تستحضر صفة التفشي في الفاء أو الثاء أو الصاد. الاستطالة وهي آخر صفة، لغة الامتداد، استطال الأمر إذا صار ممدودا أو طالب الطول. اصطلاحا امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها. تخيلوا هذا بارك الله فيك. قال وسميت كذلك لطول مخرجها حيث يستوعب الحنك الأيمن أو الأيسر أو الاثنين معا. حرف الضاد هو حرفه أصلا واحد، يعني من أجل التقريب وإلا ليس وقفا، كأنك تقف مهلة جزء من ثانية عند نطق الضاد، كأنك تقف، يعني ما تقولش غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا ماشي ولا الضالين، إنما غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انظروا أنطقها باللحن ثم أنطقها بالصواب، ولا الضالين ولا الضالين، في الثانية كأن فيها طول، هذا هو المقصود بالاستطالة. راك في المخرج تحبس، خلي اللسان يطول ثم اطلق، ما تقولش غير المغضوب عليهم ولا الضال، لا شوية فقط، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ختم هذا المبحث بفائدة طيبة، قال يجب على الطالب أن يركز تركيزا كبيرا على ثلاث صفات هي أهم شيء في هذا الباب، فإذا تمكن منها الطالب فقد أخذ بزمام القراءة، وهذه الصفات هي الاستعلاء وما يقابله من الاستفال، والهمس والقلقلة. وهذا وجهة نظره، جزاه الله خيرا، ولا يعني هذا أن الطالب يهمل بقية الصفات، لسيما من يريد أن يتخصص في هذا. ولعلنا نركز على هذه الصفات مع العامة الذين يحفظون فقط من أجل تقويم قراءتهم في الجملة، كالعجائز والشيوخ، هذا لما يغلط في صفة التكرار مثلا ولا تعفو عنه، ولو كان يتعلم الاستعلاء وسبع علو خص ضغط انقض، يتعلم هذه والباقية تقول له كامل ما عدا هذه استفالة، ويتعلم الهمس فحثه شخص سكت والباقي كامل جهر، وتعلم القلقلة قطب جدين والباقي كامل ما فيهاش القلقلة، لما يقرأ غير بهذوما يظهر أنه يقرأ بنوع من الصواب وشيء من الأحسنية إن صح التعبير، ولكن من له أذن تجويدية اكتشف عيبه تماما، كم الميكانيكي تنوض الموتور يقول لك حبس العيب وكذا وكذا وكذا، لأن له أذن ميكانيكية، والذي يعلم التجويد له أذن تجويدية، لما أنت تكون تقرأ في الحروف هو ماشي يسمعها يشوفها ويعرف وين غلط وين ما غلط. بهذا نكون قد أكملنا هذا الباب. أيوه كيف؟ جيد، يعني أراد شخص أن يأتي بصفة الاستطالة للضاد فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، محال جي في القلقال ولا الضالين، ها؟ ها؟ ها؟ فضلوا، أيوه جيد، الأولى مشددة الضالين وهذه ساكنة، جيد، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله، وليس ذلك فضل الله، فضل الله قلقلة. العلاج هو الذي ذكره ابن الجزري، لا علاج آخر، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، ترويض اللسان. تقابلين الأستاذة التي تدرسين عندها مثلا أو زميلتك التي تتقن، أي إنسان متقن الكلمة، تقرأين ويخطئ، تقرأين ويخطئ إلى أن يقول صواب، فتلزمين ذلك الصواب وتكررين وتكررين، هذه الرياضة، هذه رياضة اللسان. هنا عندي شوية أوراق كاين اللي فيها المخارج والحروف، يا أخي خلي نسخة لي نقرأ هذا التوشيح ما دام ختمنا الباب، نوشحه بما قلناه في نظمنا لأحكام التجويد برواية ورش النافع من طريق أبي يعقوب الأزرق الذي أسميناه بالفجر المنورق، أحكام التجويد برواية ورش النافع من طريق الأزرق. في الباب الثامن قلنا بيان صفات الحروف، صفات كل شيء أي هيئات بالذات والمعاني قائمات، فكثر ما تكون لازمات وتارة تكون منفكات. من حضر المجلس الماضي في الصفات يربط المعاني بهذا النظم. وفي الحروف هي هيئة تجي بنطقها عارضة في المخرج، أقسامها قسمان ما لا ضد له وآخر قد أثبتوا الأضداد له. من أول أي القسم الأول ما لا ضد له، من أول صفيرها في الصاد والزاي والسين بلا إجهاد. هنالك بعض الفوائد ربما ليست في الكتاب. الإجهاد ربما أشار إلى ذلك المؤلف في صفة اللين، الإجهاد وهو أن تتكلف نطق الحرف، فالتعسف والإجهاد والتكلف هذا لا يلزم، وإذا فعلته في السين كان خطأ فاحشا، وكذا الصاد. إذا قلت أنت مثلا قل أعوذ برب الناس هذا كان خطأ فاحشا، سلام عليكم مثلا هذا خطأ فاحش، فلا بد من عدم الإجهاد، اترك الهوى يأخذ مجراه. أقسامها قسمان ما لا ضد له وآخر قد أثبتوا الأضداد له، من أول صفيرها في الصاد والزاي والسين بلا إجهاد. لو نبرة مع ساكن قد ترب قلقلة تخص جد قطب، نبرة ترب تكبر في المخرج. كبرى لدى توقف كراق صغرى إذا وصلت في السياق. إذا كانت الكلمة تنتهي بالسكون وكان الحرف الساكن جد قطب، أحد جد قطب، ولكن لم تقف أكملت مثلا لقد، إذا انتهى لك النفس بلقد، عندك القلقة لهنايا صغرى إذا وصلت لقد جاءكم، لقد جاءكم أنه في ورش إذا التقت الدال مع الجيم ما عندكش إدغام. قال صاحب المنظومة واللين سهل في الخروج يأتي حرفاه واو ياك خوف البيت، شرطهما لزوم الاستكان مع فتح ما قبلهما المداني، مداني القريب. شرط حرف اللين أن يكون ما قبله مفتوح وأن يكون دائما ساكنا. والانحراف ميل حرف اللام لطرف ذا اللسان من أمام، تكرير حرف الراء بارتعاد فأخفه كن عنه في ابتعاد، كذاك شين التفشي فيه هو انتشار للهوى في الفيه أي الفم. والضاد وصفها يدعى استطاله أوفى بهذه الأول استكماله. هنا ينتهي القسم الأول، القسم الأول أوفى بهذه أنواع الأول استكماله. وثانيا تلك التي لها ضد هي خمسة مع خمسة ولا بد، خمسة ما دام لها ضد أي عشرة لا بد من هذا القسم العقلي. أولها همس بعشرة أتت يجمعها فحثه شخص سكت، وحبس صوت بحروف تنطق فشدة وهي أجدك تطبق، أجدك تطبق هذه حروف وش عبر عليها المؤلف، حروف الشدة. ها المؤلف وش عبر عليها ابن الجزري حروف الشدة، نحن نتدارس هنا يلا ابحثوا. ها ايه وش قال، هاي حروفها أجيد قاطم بكت، شديدها لفظ أجيد قاطم بكت كما قال ابن الجزري، نحن من أجل الوزن أجيدك تطبق. وأعط ما قابلها حفاوة أي التي تقابل الشدة وهي الوسطى والرخاوة، وأعط ما قابلها حفاوة وسطى عمر ولينا رخاوة، وخص ضغط قضل لاستعلاء فيما تبقى الاستفال جاء، إطباقها صاد وضاد طاء ضاء فيما تبقى الانفتاح محضا، ومر بنفل أحرف الإذلاق واحكم بالإصمات لكل باقي. بعد مر بنفل احكم عليه بالإصمات، ومر بنفل للإذلاق. هذا فيما يتعلق بصفات الحروف. عقد المؤلف بعد ذلك بابا واسعا سبق لكم أن درستموه. لا لا لا هذا الناظم، أي هذا الناظم في استيعاب، هذا أنا، لكن هذا الكتاب بعده ليس باب الاستيعاب، إنما أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو باب مهم جدا. والآن في الآونة المتأخرة، يعني مقدمة قبل الشروع في البحث، في الآونة المتأخرة يستعجل الناس حسن الأداء، يستعجلون ذلك فيرجون أن يتعلموا التجويد بين ليلة وضحاها، فيقدمون في التعلم أحكام النون الساكنة والتنوين، ويقفزون إلى ذلك متجاوزين مخارج الحروف وصفات الحروف. وتماما هذا الذي حدث لطلاب السنة الثانية، لم يدرسوا في الصف لا مخارج الحروف ولا صفات الحروف، وبالتالي درسوا مباشرة أحكام النون، وتميز بعضهم فقط بأحكام النون. كثير من التلاميذ تميز أداؤه فقط بأحكام النون، لكنه يخطئ في المخارج والصفات. لهذا يا إخواني، كثير من العلماء لا سيما المتأخرون ولا سيما المنسوبون إلى الفقه وإلى الفقهاء، فهؤلاء يقولون إن الإثم يقع على المجود فقط إذا أخل بالمخارج والصفات، لأنك إذا أخللت بالمخارج والصفات فأنت مظنة لأن تحرف القرآن، فالذي يشبه الضاد بالدال حرف غير المغضوب، وأيضا في الصفات الذي يشبه القلقل بالشدة حرف لم يلد ولم يولد، تحرف المعنى. قالوا إذن الإثم هنا، أما التجويد بتوسع كالخطأ مثلا في أحكام النون الساكنة والتنوين قالوا جائز، شخص قرأ وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، هذا أخطأ في أحكام النون والتنوين، قالوا هنا لا يلحقه الإثم. لماذا؟ لأنه لم يحرف، فمعنى فمن يعمل تماما هو نفسه معنى فمن يعمل، قالوا ما دام لم يحرف فإنه لا يؤثم. وقال بهذا كثير من العلماء الأفاضل وعلى رأسهم ابن عثيمين العلامة الجليل رحمه الله تعالى وغيره، وأظن ابن باز أيضا ممن قال بهذا رحمة الله على الجميع. ولكن تكاد تجتمع كلمة أهل التخصص، تكاد تجتمع كلمة القراء والمجودين على أن الإثم يلحق كل أحكام التجويد إلا ما كان لحنا خفيا يصعب التمييز بينه. فهمين يعني كيف نظر العلماء إلى الإثم؟ لأنه بنوا هذا الكلام على أحاديث من بينها ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فقالوا التغني لا يكون إلا بالغنى التي تكون في الإدغام والإقلاب والإخفاء، فبها تتجمل. وإن كان ذهب بعض العلماء إلى أنه في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى، أي ليس منا من لم يستغني بمعاني القرآن عن غيره، وهذا تفسير بعيد. ومنهم من قال من لم يستغني بالقرآن عن سؤال الناس، وهذا أيضا معنى أبعد من ذلك. لهذا الذي نراه والعلم عند الله أنه تحمل الأحاديث على ظاهرها، فكل من أخطأ في التجويد مما يسمى خطأه لحن جلي فإنه آثم، والعلم عند الله. ولعلنا نشرع في باب أحكام النون الساكنة والتنوين لاحقا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم.